بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته، وهي أي العين المستعارة مضمونة على المستعير إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه، وإن لم يفرط كتلفها بآفة سماوية لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديها. يعني هي لو أنه بعد ما نشتغل عليها ربطها مثلا بمكان وسقها وأعطاها العلف، ولكن ونزلت عليها صاعقة من السماء فقتلتها، يضمن. لكن لو تلفت في حال الاستعمال ما يضمن، وحينئذ يضمنها بقيمتها متقومة كانت أو مثلية. أو مثلية يوم تلف. الدابة هذه متقومة، لكن المثلي، المثلي الذي يجوز فيه السلام، يعني حصل مثلا حتى الدابة يجوز فيه السلام إذا كان منضبطة. يعني مثلا استعار شيء يعني موزون، مثلا استعار يعني قطعة فضة أو حديد أو ذهب أو نحو ذلك فتلفت، يضمنها بقيمتها. قطعة الذهب هذا من الموزونات. نعم. يوم تلفها هذا ما جزم به في الأنوار واقتضاه كلام أردبيل، جزم به في كتاب الأنوار واقتضاه كلام جمع، جمع من العلماء. وقال ابن أبي عصرون، هذا شامي، عصرونية نسبت إليه الشام، يضمن المثلي بالمثل، يضمن المثلي بالمثل أو يضمن المثلية المستعير بالمثل. نعم. طيب، وجرى عليه السكين والمتقوم يعني بقيمته، وهذا هو الجاري وجرى عليه السبكي وفي وجرى عليه السبكي وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد. يعني يقول يعني انه لما ما دام له مثل يضمن مثل، ليش يضمن القيمة؟ والمتقوم يضمن بالقيمة. ولو استعار عبدا عليه ثياب، الشيخ احمد داون في الحاشية رجح ما هذا، هذا ما جزم به في الأنوار هو المعتمد، وقاله الشارح من المعتمد ضعيف واختصر، يعني ما قاله عن نقله عن السبك بأنه هو الجاري على القواعد هذا ضعيف، هو المعتمد. هو الجاري على القواعد هو المعتمد. هو الشربيني قال، وقال ابن أبي عصرون يضمن المثل بالمثل وجرى عليه السبك وهذا والجاري قال فهو المعتمد. إيه هذا كلامه كما نقله في الأنوار، أنوار ضعيف. كلام الشربيني هذا بيقول هو المعتمد. ايه واحد يقول هو المعتمد الشربيني. ايه في الحاشيه يقول اللي اعتمده الشربيني هو الضعيف. ايوه اللي اعتمده الشربيني هو اقل الانوار، مو هكذا؟ لا، ايوه ابن ابي عصرون اعتمد. ايه شو الشربيني اعتمد قول ابن ابي عصرون. ايه شو والسبكي كمان؟ هلا الانوار، الانوار شو اعتمد؟ انه مضمونه مطلقا، يعني سواء كان يعني مضمون بالقيمة، مضمون بالقيمة متقوما كان او مثلية. أيوة. هذا كلام الانوار. ايه طيب، هذا هو الضعيف. والرملي اي الرملي اخر شيء رجحه كمان. طيب بس مشان ما المتن شيخنا نقرا اول شيء. الشيخ المتن الشربيني بقيمتها متقومة كانت او مثلية يوم تلفها هذا ما جزم به، وحينئذ يضمنها بقيمتها. نعم. هذا ما جزم به في الأنوار. إيه؟ واقتضاه كلام الجمع. علق وقال ابن أبي عصرون يضمن المثلي بالمثل وجرى عليه السبكي. إيه؟ وهذا هو الجاري على القواعد فهو المعتمد. إيه طيب. الحاشية يقول قوله هذا ما جزم به في الأنوار. إيه؟ هو المعتمد. ها ها. إذا كلام الأنوار هو المعتمد. إيه؟ قاله الشارح من المعتمد. إيه ضعيف. إيه هو يعني قصدي كلام صعب الأنوار. طبعا الأنوار معه جمع أيضا. إيه؟ إيه؟ هذا هو المعتمد. واقتصر الرملي في شرحه على الضمان فقط. ما قال. وفي فتاويه أن المعتمد الثاني وهو الضمان بقيمته يوم التلف والقلب إليه أميل كما في مدابغي على التحرير انتهى. يعني رد على الرملي رجح أنه بالقيمة وما بالقيمة، مثل الأنوار، مثل صاحب الأنوار. نعم. طيب، إذا يقول المعتمد أنه يضمن بالقيمة سواء كان مثليا أو متقوم. جميل. طيب، إذن في قول ثاني. إذا الرملي رجح صاحب الأنوار. إيه. وهذا هو الجاري على، نعم، ولو استعار عبدا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه. هي ثياب عبد مضمون لو خلق لأنه استعمال الثياب تضمن، لم تكن مضمونة. لا لا تضمن الثياب، لا تضمن، يعني لا تضمن تبعا للعبد، لأنه لم يأخذها يستعملها. يعني مشان يستعمل عندك يستعملها، لم يأخذها يستعمل، بخلاف يعني لم يأخذها يستعملها. عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه، لأنه لم يأخذها يستعملها ولا يستعملها؟ يستعمل. لم يأخذها يعني لم يستعملها، يعني بدل يعني. لم يأخذها. وماذا لو قال لي يستعملها؟ لم يأخذها يستعملها. معناته على الجزم. الله أعلم هكذا. جملة حالية شوف. مستعملا لها ممكن تصير جملة حالية، يعني يستعملها. يستعملها هذا قصد. إيه. لم يأخذها يستعملها. إيه نعم، مستعملا لها. نعم. بخلاف إيكاف الدابة قاله البغوي في فتاوي. لأن الكاف مستعمل لأنه يجلس عليه. أيوة. الراكب. نعم. جميل. كاف هذا ما يجعل تحت البردعة. ها؟ الجلال اللي تجعل تحت السرج اسمه الكاف. طيب هون عم يقول استعار عبدا عليه ثياب لم تكن مضمونة عليه لأنه لم يأخذها، يعني أشو لم يأخذ؟ لم يأخذها المستعير المستعمل. وأخذ العبد. أيوة الثياب صح. جميل. بخلاف إيكاف الدابة، انتقل لكلام آخر يعني. تنبيه. يستثنى إذا استعار الدابة فيدخل فيها الإيكاف لأنه يستعملها، لأنه ثياب العبد ما بيستعملها، يركب عليه على فوق الإيكاف، يوضع على ظهر الدابة. صحيح. تنبيه. يستثنى من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية. جلد الأضحية المنذورة، فإن إعارته جائزة ولا يضمنه المستعير إذا تلف في يده. ومنها مع أنه عارية قد تكون مضمونة، لكن هذه مستثناة جلد الأضحية المنذورة. يعني ليش قال المنذورة؟ لأن المنذورة يجب توزيعها كلها حتى الجلد، لكن لو لم تكن منذورة يعني كان متطوعا بها يجوز أن يستعمله في البيت، ما يجب عليه على المضحي مثلا إعارته أو بيعه. ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن. إذا استعار دابة لرهن أو أرضا، الأرض ما تتلف، الدابة مثلا لرهن أو حاجة ما ليرهنها بدين عليه عند شخص فتلف. إذا تلف في يد المرتهن. نعم. فلا ضمان عليه المرتهن ولا على المستعير. لا يضمن المرتهن ولا المستعير. نعم. ليش؟ لأنه هذا المعير يعني لابد أن يعلم أنه عرض للتلف، هذا يمكن أن يتلف بيد المرتهن مثلا ومع ذلك راضيا بذلك. ومنها ما لو استعار صيدا من محرم فتلف في يده لم يضمنه في الأصح. لم يضمنه في الأصح المستعير، لكن إيه؟ لأنه هو ما صاده، ها؟ إيه ما صاده، هو استعار صيد. واستعاره من الصاد، والصياد هو المحرم. إيه بس شلون شيء مصيد بدي يستعيره؟ ليش هذا بيؤكل هذا؟ شلون بدي يستعيره؟ يعني هل غزاء أخذ منه هذا؟ هل يؤكل هذا؟ هل يجوز إعارة الأكل المأكول؟ إيه مأكول وطن، يعني مو شرط يكون طعام. أشو هذا الصيد؟ صيد يمكن صيد عليه، صاد طائر مثلا أو صاد وحش، شو اسمه؟ يعني حي، قرت وحش حي مثلا. إيه طبعا. أيوة. اصطاد برغل ولا اسمه استعار برغل ولا رزبه يعني قصدي أنا إيش يعمل فيه. جميل. فتلف في يده لم يضمنه في الأصح. ومنها ما لو أعار الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق فيه فتلف في يد المستعير لم يضمن كمان، لأنه له حق له شبهة فيه، يعني أعاره مثلا دابة ليركبها، وهذا كان المستعير ممن يستحق مثلا من بيت المال أن يعطى من بيت المال، لكونه مثلا ابن سبيل أو نحو ذلك، فتلفت عند المستعير لم يضمن. ومنها ما له على صيدا، يعني استعار صيدا أي حرميا، أو لا بأن أخذه معه من بلده لأنه بإحرامه زال ملكه عنه. تسمية هذا استعارة فيها نظر أنه لا مالك هنا، إلا أن يقال إنها استعارة صورية، هذا إذا استعار الحلال من المحرم. الحلال استعان، أي طبعا. أما عكسه بين استعار المحرم من الحلال صيدا بريا وحشيا مأكولا فتلف في يده يضمن، ضمن الجزاء لله تعالى والقيمة للحلال. نعم. وعليه قول ابن الوردي، عندي سؤال حسن فرع على أصلين قد تفرع قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معه. هذه أيضا لم يضمنه لأن المحرم يلزمه إرساله. صحيح. وعلى المحرم الجزاء لله تعالى لأنه متعدى. لأنه متعدى بأخذه، لأنه يعرف أنه صيد، هو محرم ما يجوز يستعير، ولو استعار يجب عليه طرد. ولا أن يعيره يعني؟ ولا أن يعيره للحلال؟ ولا إيه، حتى المحرم لا يجوز أن يعيره للحلال، بل يتركه. أو يرده إلى صائده. يعني لا بيجوز يعيره ولا يستعير. إذا استعار، إذا استعار بدي، إذا تلف في إيده بيضمن، بس إذا ما تلف عادي، ما هيك شغلة؟ تلف معه. نعم. لم يضمنه. ومنها ومنها ما لو استعار الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين. على المسلمين في المسجد، لأنه من جملة الموقوف عليهم. هذا لا يضمن. أما ما يعني مثلا واحد أخذ لهم من مكتبة المسجد كتاب فتلف، ضاع أو تلف، واللي استعاره فقيه يعني ينتفع بهذا الكتاب، والكتاب موقوف على من يقرأ، من يأتي للمسجد، يعني ما يضمن. بكيف عليها يا جماعة، ما تبتير هاي جبل بتكون طاقة يا حلوة 20 دقيقة. نشوف كتب كويسة نستهل، بس مو معناته أنه يخبيها. الشيخنا هاي بتكون إن شاء الله بتكون مثل الطاقة. لا لا مو يعني هذا لو تلفت، لكن بيصير بيفوت بيطلع كيف هو. بس لو أتلفه هو أتلفه وسرقه. السيوطي يشبه في الأشباه والنظائر، السيوطي يقول يجوز الفقيه أو أن يأخذ كتابا يظن أن ما حد ينتفع منه. جميل. يعني مثلا كتاب ثمين أو ما يعرف قيمته إلا المختصون، ووقوف المسجد، يعني الناس أكثر شيء يعني فيعرف أنه ما حد راح يستفيد منه، يأخذ يجوز له أن يأخذه، لأنه يقول يبقى معطل ما حد يستفيد. يأخذه على سبيل الاستعارة طبعا. لا، أن يأخذه بالمرة. ملكه؟ ملك السيوطي. هذا كله. والله هكذا بالأشباه. ملك السيوطي. إيه من الأشباه والنظر. طبعا يأخذ استعارة، هذا معروف يعني. ما في شيء. لأنه طالع من المحل. لا، هو قال أن يأخذه، لأنه ما دام هو. يحطه مثلا، هو ما راح يستطيع يقعد في المسجد ليل نهار، أو كل ما بده مراجعة يجي على المسجد، فيأخذه عنده على البيت. لا، هو ذكر أن يأخذه ويتملكه، يعني لأنه يستفيد منه، وغاية مقصود هذا الواقي أن ينتفع به، أن ينتهى. في أي قاعدة ذكرها؟ أظن في محط العرف. بس هون شيخنا ما بيقيدوا بعدم قدرته على شراء هذا الكتاب ولا لا؟ ما قيدوا؟ ما قيد. إنه هذا رجل يستفيد، يقرأ منه باستمرار، يستفيد منه في الناس العوام، يعني فعلا في بعض كتب تجدها في بعض المساجد وما في أحد المصلين راح يقلبوا ولا يقرأ فيه، لأنهم ما يفهمون. الشافعي كتير أنا لاحظتهم متشددين في موضوع هذا، رأيت التيمم قال ما بيجوز في تراب المسجد. يعني إذا كان موقوفا على، أما إذا كان جاي التراب نفسه ثياب المصلين أو أرجلهم يجوز. إيه بس أنه قال من تراب المسجد ما بيصير تتيمم. إيه حرام الزبد. إيه فهذا معناته خطير. حرام حرام وتراب ومسجد وما. هذا الفتوى هاي يعني. هذا منقوله في العرف في الشباه والنظائف. نعم. هو قال لو كان مجرد أن يقرأ فيه، قال أن يخرجه مثلا من المسجد إلى البيت يقرأ فيه، لا ما هكذا فهمت أنا منه، كان يأخذه لنفسي. أيوه. بعدين هون عم بيقول أما ما تلف بالاستعمال المأذون فيه فإنه لا يضمنه بالإذن فيه. إيه احنا قلنا إذا تلف في غير الاستعمال المأذون فيه يضمن إلا ما استثناه. تتم. أما إذا تلف في الاستعمال المأذون به فلا يضمن. نعم تتم. لو قال من في يده، يعني واحد يفكر يقول المفروض بالعكس إذا تلف في الاستعمال، هو ليش السبب؟ لأنه هو المالك يرضى أنه راضي أنه هو أخذ راح يستعمل، والاستعمال قد يؤدي إلى التلف وراضي بذلك، يترتب عليه أنه ما يضمن. هذا الفرق يعني. لو قال من في يده عين داب عين كدابة وأرض لمالكها أعرتني ذلك، اختلف المالك مع فقال المستعير له فقال له مالكها بل أجرتك. ايه مش أجرتك أو غصبتني. إذا أجرتك يعني عليه يعني أنه يأخذ أجرة منه، والمدعي يقول لا، المستعير يقول لا هذا أعرتني يعني بلاش يعني، ومضت أو قال غصبتها قل لا أعرتني. أي ومضت مدة لمثلها أجرة صدق المالك. إيه؟ كما لو أكل طعام غيري. إيه؟ بس هكذا. وقال إيه؟ كنت أبحثه لي. أبحثه لي. والله؟ نعم ماشي. أكل طعام غيري. أبحثه. قال أنت أعطيتني أذنت لي أنت. إيه اختلف أي طبعا. هي المشكلة هون. أبحثه. جميل. إذا صدق مين؟ المالك. جميل. إذا كنت أبحته لي. أبحته لي. هو قال لا أنا ما أبحتك لي. وأنكر المالك. أما إذا لم تمضي مدة لي. هذا إذا كان المدة يعني تستحق أجرة، لكن إذا كان المدة مثلا ساعة أو يعني وقت قليل يعني مدة قليلة ما تستاهل أجرة، ما تستحق أجرة. أما إذا لم تمضي مدة لمثلها أجرة والعين باقية فيصدق من بيده العين بيمينه في الأولى. المسألة الأولى اللي هي قضية الدابة مثلا أو الأرض. نعم. ولا معنى لهذا الاختلاف في الثانية. إلا هذا أكله بالنسبة للطعام. الشرطة الثانية اللي هي الطعام. نعم. الأولى يحصل من هنا، قال من في يدي عين، يحصل هنا صورا ثمانية. لأن مالك العين إما ليدعي الإجارة أو الغصب، وفي كل إما أن تمضي مدة لمثلها أو لا، أو المدة قصيرة، في كل إما أن تكون عين باقية أو تالفة. وواضع اليد يدعي الإعارة. وواضع اليد يدعي الإعارة. نعم. هون في الأولى اللي هي صدق بيمينه في الأولى. صدق من بيده العين بيمينه في الأولى. أقول انظر أي فائدة في يمينه مع بقاء العين. إيه ما دام موجود. وعدم مدة. صحيح، لأنه ما دام العين موجودة يردها ليش يحلف؟ لكن هو الفائدة اليمين مشان يخسر يدفع أجرة، إذا كانت هي إيجار مستأجرة يدفع أجرة، هاي فائدتها. أو إذا كان دعنا مغصوبة فأنت اليمين هنا في موضوع بحث الأكل، يقول مضت مدة ليس، وطبعا هذا أكل، هذا طيب أكل، هذا أكل، ما تجي إنه مضت مدة لمثلها أجرة أو مال، هذا كن في الأرض أو في الدابة. الأولى اللي هي قال أجرتك. إيه؟ وليس لها مدة ولم تمضي مدة لمثلها أجرة، أو قال يعني غصبتها يقول لا أنت عرتني، ولم تمض مدة لها أجرة. وإذا كان لمثلها أجرة يحلف المالك. نعم، ولو ادعى المالك. ولا معنى لهذا الاختلاف في الثاني، يعني موضوع إباحة أكل الطعام. هذه المسألة؟ إيه، لأنه هذا أكل الطعام. ما في شيء يرده حتى يقول أباحت لمثلها أجرة أو ليس لمثلها أجرة. ولو ادعى المالك الإعارة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمضي، يعني ولم تمضي أكمل، ولم تمضي مدة لها أجرة، فإن مضت يعني إذا المدة قليلة ما لها أجرة والعين باقية ما في داعي للنزاع، يردها على كل حال، إن كانت مغصوبة يردها، وإن كانت مستأجرة يردها، وإن كانت عارية يردها. فإن مضت لأنه حتى لو كانت مستأجرة، يعني أجرة ما لم تمضي مدة لمثلها أجرة. نعم، يعني أخذها دقائق، يعني ربع ساعة، هي ما لها أجرة. فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة. فإن مضت مدة لها أجرة، فإن مضت مدة يعني لها أجرة، فذو اليد مقر للأجرة لمنكرها. آه، ولو اختلف المعين. فذو اليد الذي بيده هذا العين. إيه، هو ولو ادعى إيه، هو يقال ولو ادعى المالك الإعارة. إيه، ومن ذو اليد الغصب. قال وذو اليد الغصب. هذا يقول فإن هذا المالك هو ادعى الإعارة. فذو اليد بقول مقر بالأجرة. إيه، لأنه هو يقول أنا غصبتها منك. إيه، يعني أو استأجرتها منك. لازم يعطي أجرة. إيه، يعطي أجرة. إيه، لأنه مقر أنها مغصوبة أو أو مؤجرة. نعم. ولو اختلف المعير والمستعير في رد العارية صدق المعير بيمينه. يعني أنه الأصل أنها ما ترد، أنه لسه حتى الآن ما ردها، فيصدق المعير أنه ما ردتها، لأن الأصل عدم الرد.